بمناسبة ذكركم حديث من سن في الإسلام سنة حسنة، أقول عندما ننكر على بعض الناس شيئا من الأفعال المبتدعة كالذكر بالاسم الله المفرد الله الله، أو كالذكر الجهري، أو كالخلوة والشيء التابع لهذا، أن هذا بدعة، يقولون هذه سنة حسنة أي نعم. والخلوة فيها. الحقيقة أن هذا الحديث حديث مهم جدا، لكن أنا من طبيعتي أن لا أريد أفرض على الناس الجلوس، لأن العلم عامة الناس بيقولوا بيبقى جاف، بدنا شيء يسلينا، شيء يروح عن قلوبنا، شيء يدفع النعاس عن عيوننا وهكذا. فلذلك أنا بقول من شاء أن يجلس فأنا أجلس معه، من شاء أن ينصرف فقد أنصرف معه، مش أكيد. الحديث المذكور يجب أن نعرف سبب وروده. علماء التفسير يقولون كلمة جميلة جدا، معرفة أسباب النزول تساعد الباحث أو طالب العلم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، على فهم نصف معنى الآية والنصف الثاني من اللغة العربية وأساليبها. أنا اقتبست من علماء التفسير قاعدة ربطتها بعلم الحديث الشريف، وهي معرفة سبب ورود الحديث يساعد على فهم نصف معناه، والمعرفة النصف الثاني من اللغة العربية وأساليبها. إذا ينبغي أن نتساءل، هذا الحديث الصحيح من سن في الإسلام سنة حسنة إلى آخره، له سبب ورود؟ الجواب نعم. وحينئذ إذا ربطنا سبب الورود بالحديث الذي قيل بمناسبته وجدت بونا شاسعا جدا بين فهم الحديث، ذاك الفهم المنحرف وهو فهم الخلف، وبين المراد من الحديث إذا ما نظرنا إلى سبب ورود الحديث. جاء في صحيح مسلم كالآتي بسنده الصحيح عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: الحمد لله. السلام عليكم. أناكم الله جميعا وعليكم السلام ورحمة الله. قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجاءه أعراب مجتابي النمار متقلدي السيوف، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر. فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تنعر وجهه، أي تغيرت ملامح وجهه عليه السلام حزنا على فقرهم. مجتابي النمار ايش معناه؟ بدنا نفسرها باللغة المعروفة اليوم، بطانية مأورينها من النصب ومنزلينها على كتافهم، هذا هو لباسهم، مش جلابية قميص رداء جاكيت، لا جماعة فقراء. مجتابين نمور، والله ما أدري. المهم فمظاهر الفقر المدقع ظاهر عليهم، لذلك قال جرير: فتنعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فوقف في الصحابة خطيبا وقرأ آية في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ثم قال عليه السلام: تصدق رجل بديناره بدرهمه بصاع بره بصاع شعيره. فقام رجل من أصحاب الرسول وانطلق إلى داره ليعود وهو حامل في طرف ثوبه ما تيسر له من طعام، يعني قمح شعير تمر، هل هو من طعامه يومئذ، ووضعه أمام الرسول عليه السلام. فلما رأى بقية الأصحاب ما فعل صاحبهم انطلق كل منهم ليعود أيضا بما تيسر له من صدقة. قال جرير: فاجتمع أمام الرسول عليه السلام من الطعام والدراهم والدنانير كأمثال الجبال، يعني أكوام، فتنور وجه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه مذهبة. إيش معنى مذهبة؟ أي كالفضة المطلية بالذهب، تلألأ جمالا ونورا وفرحا وسرورا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أوزارهم شيء. الآن الذين يخالفون السلف في تفسيرهم لهذا الحديث بأن المقصود من سن في الإسلام سنة حسنة، أي من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة، لأنهم يحتجون بهذا الحديث على تسويغ كل بدعة على وجه الأرض بحجة أنها سنة حسنة. إذن معنى الحديث عندهم: من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة. نقول لهم الآن: اربطوا بين هذا المعنى وبين الحادثة، وين البدعة في الحادثة؟ لا يوجد والحمد لله في هذه الحادثة سوى السنة المعروفة في الكتاب والسنة من قبل وإلى تلك اللحظة. من قبل جاءت آيات بفرضية الزكاة وبفرضية تطهير النفوس بالزكاة. تريد شيء أبو يحيى؟ طيب. من قبل وفي تلك اللحظة كما سمعتم خطب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، قال الآية: أنفقوا مما رزقناكم إلى آخرها. فإذا ما فعله الرجل ليس بدعة في الإسلام، وإنما تنفيذ لنص القرآن. زد على ذلك أن الرسول حضهم على الصدقة: تصدق رجل بديناره بدرهمه بصاع بره بصاع ولا أتبرأ من نسبي، لأنه لا يجوز لمسلم أن يتبرأ من نسبه، يعني أنا ألباني، يعني بعبارة أخرى أعجمي يا أستاذ، فأنا لا أقول أنا عربي، أنا ألباني أعجمي الأصل، تعلمت اللغة العربية بفضل الله ورحمته من كتاب الله وسنة نبيه، لكن أنا الأعجمي أستحي أن أقول بمناسبة مثل هذه الصدقة التي جرت فأطبق عليها أن أقول من سن في الإسلام سنة حسنة، يعني من ابتدع في الإسلام بدعة. أعوذ بالله، إيش جاب هذا الكلام؟ يعني أنا لا أقول بمثل هذه المناسبة هذه بدعة حسنة، من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة. بارك الله فيكم، ابتدعتم في الإسلام بدعة حسنة، كيف هذا يقال؟ ورسول خطب فيهم القرآن، خطب فيهم في السنة، يحثهم على الصدقة، إيش علاقة الصدقة هذه بما تزعمون أنها بدعة؟ لأن الرسول بهذه المناسبة قال من سن في الإسلام سنة حسنة. إذن ليس المقصود بمن سن أي من ابتدع أبدا، وإنما المقصود معنى جميل جدا، وهو من فتح طريقا إلى أمر مسنون مشروع كتلك الصدقة واتبع على هذه السنة الطيبة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. كذلك من أساء في الإسلام وابتدع بدعة لأول مرة واتبعه في هذه الضلالة أو في تلك المعصية، من اتبعه فعليهم أوزار هؤلاء إلى يوم القيامة. لذلك جاء في صحيح البخاري أن ولد آدم القاتل لأخيه يحمل وزر كل القتلى الذين إيش يقتلون ظلما وبغيا إلى يوم القيامة، لأنه كان كما قال عليه السلام أول من سن القتل. فهذا معناه. وشيء آخر ولعله يكون أخيرا، قال عليه السلام: من سن في الإسلام سنة حسنة ومن سن في الإسلام سنة سيئة. ما هو طريق معرفة السنة الحسنة ومعرفة السنة السيئة؟ العقل أم الشرع؟ لا شك أنه الشرع. إذن نحن نقول من سن في الإسلام سنة حسنة شهد الشرع بأنها حسنة وعمل بها فله أجرها وأجر من عمل بها يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة حكم الشرع بأنها سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها يوم القيامة. من مثلا فتح خمارة في بلاد المسلمين وربما جعل هذه الخمارة تجاه بيت من بيوت الله في المسجد، هذا سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها يوم القيامة. لكن من فتح مدرسة، شوفوا الآن، وهذا من انحرافات بعض الناس الذين يستدلون بهذا الحديث أنه يعني البدعة، من فتح مدرسة يتعلم فيها المسلمون علوم الشرع هذه ما تسمى بدعة، هذه تسمى سنة حسنة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولا حض على العلم وحض على الاجتماع على العلم، وفتح باب الاجتماع في حدود ما كان متيسرا في ذلك الزمان، تارة في المسجد بالنسبة للرجال وتارة في بعض البيوت بالنسبة للنساء، كما جاء أن بعض النساء قالت أنه يا رسول الله ذهب الرجال بما عندك من علم فاجعل لنا يوما، فجعل لهم إيش يوما. لكن هذا اليوم ما كان فيه هناك دار متيسرة نسميها مدرسة، نسميها دار القرآن، نسميها دار الفقهاء إلى آخره، لكن هو سن هذا. ثم لم تكن الحاجة هناك تستدعي هذا التوسع الموجود بسبب اتساع رقعة العالم الإسلامي، فهذه ليست من البدع في شيء وإنما هي سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها يوم القيامة. وهذا الحديث في الواقع له يعني ذيول كثيرة وكثيرة جدا، لأن بعضهم بيحتج بقول عمر الخطاب نعمة البدعة هذه، وبعضهم بيحتج بقول ابن مسعود ما رآه المسلمون حسنا هو عند الله حسن، وكل هذا من سوء الفهم، لأن صلاة التراويح سنة وليست بدعة. وجواب عن عمر أراد اللغة بدعة لغوية لأنه كانت متروكة ما بين خلافة أبو بكر ويوم أحيا عمر هذه السنة. كذلك ابن مسعود رضي الله عنه لما قال ما رآه المسلمون حسنا هو عند الله حسن، المسلمون إما أن يكون ال هنا، وهذه من اللغة العربية، إما أن يكون المسلمون للاستغراق والشمول، وإما أن يكون ال للعهد والاختصاص أي علماء المسلمين، وليس ما رأوا المسلمون أي جهلتهم أي في آخر الزمان، لا، إنما المقصود به خاصة المسلمين. نقول على الرأس العين ما رأوا المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. ومن الدليل على ذلك تمام الحديث أي أوله، لأن ابن مسعود قال هذا الحديث بمناسبة وفاة الرسول عليه السلام واختيار أصحابه الكرام من بعده خليفة عليهم أبا بكر الصديق، فقال أن المسلمون اجتمعوا على اختيار أبي بكر الصديق خليفة عليهم. إن الله جعل أرسل نبيه صلى الله عليه وسلم رسولا وجعل له وزراء وأنصارا، فما رآه المسلمون أي هذون الوزراء والأنصار يعني المهاجرون والأنصار، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. وين بقى ما رأوا المسلمون المهاجرون والأنصار السلف أول السلف وما يراه بعض الخلف، بعض الخلف حتى لو فرضناهم أنهم على شيء من العلم، ولكن شتان كما قيل، فأين الثريا من الثرى وأين معاوية من علي رضي الله عنهما، لكن أين هما في النسبة في العلم؟ فعلي أعلم بكثير من معاوية، لكن جمعه الإسلام، جمعهم الصحبة، جمعهم العلم، لكن ذاك أوسع باعا من معاوية بكثير وكثير جدا. ولذلك فإذا قال بعض المسلمين بالبدعة حسنة فهؤلاء لا يعتد بقولهم، لأنهم يخالفون أولا آية في القرآن الكريم. هذه الآية والله يعني أكاد أتفطر حزنا على المسلمين الذين لم يقدروا أولا قدرها، بينما حبر من أحبار اليهود عرف قدر هذه الآية الكريمة، ألا وهي قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. جاء رجل من أحبار اليهود إلى عمر قال: يا عمر، آية في كتاب الله لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا. قال: ما هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم إلى آخره. كأن هو ما جاء في الحديث بيقول له أبشر، لكن كأنه يقول له: أبشر، لقد نزلت هذه الآية في يوم عيدين، يوم جمعة ورسول الله على عرفة، نزلت هذه الآية ورسول الله في عرفة ويوم جمعة، فهي عيد فعلا. فهل عرف المسلمون قدر هذه الآية الكريمة؟ لا والله. إذا كان ربنا يمتن علينا بقوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، يجب أن نقول: الحمد لله الذي ربنا أكمل لك لنا الدين ولم يدع لنا مجالا أن نتوسع في الدين، معنى الدين عبادي يعني. ولذلك جاء عن إمام دار الإمام المدينة، إمام دار الهجرة، الإمام مالك، قال في تمام في فهمه لهذه الآية وتقديرها لها حق قدرها، ماذا قال؟ ليت المسلمين ينتبهون فقط لكلمة هذا الإمام، إذن لاهتدوا رشدا. قال: من ابتدع في الإسلام بدعة، مش بدعا، بدعة واحدة، من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. ليه؟ قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. قال مالك في تمام الكلمة التي كما كان يقال قديما تكتب بماء الذهب، قال في تمامها: فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا أبدا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، تمام الكلمة الجوهرية هذه: ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. إذن علينا أن نرجع إلى الآية السابقة: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. من اتباع السبل اتباع البدع. وإيش معنى اتباع البدع؟ أعتقد أن كل مسلم يعتقد اعتقادي، لا يختلف معي الاختلاف السابق إن شاء الله، ألا وهو أن الله عز وجل قد شرع للمسلمين من العبادات المفروضة والواجبة والمسنون والمستحب والمندوب ما لا يستطيع أعبد الناس ولو كان داود عليه السلام حيا الذي قال عنه الرسول عليه السلام داود أعبد البشر أو أعبد البشر داود عليه السلام لو كان حيا لما استطاع أن يأتي بكل هذه العبادات التي شرعها الرسول عليه السلام بتمامها. فإذا إذا كان أمر كذلك لماذا الابتداع في الدين؟ وأعني الدين، أما الدنيا توسعوا فيها ما شئتم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء ليعلمنا الدنيا، بل قد قال صراحة أنتم أعلم بأمور دنياكم، هو جاء ليعلمنا الدين. فلذلك إذا كان هذا هو الواقع الذي أعتقد أنه لا أحد يخالفني في هذا، أن كل العبادات التي جاء بها الرسول عليه السلام على اختلاف مراتبها لا يستطيع أعبد الناس أن يقوم بها، فماذا نقول عن كل أفراد المسلمين اليوم بدءا من عندي ونزولا إلى آخر مسلم؟ هل هناك أحد يستطيع أن يقوم بهذه العبادات؟ الجواب لا. إذن ماذا سيكون عاقبة التعبد إلى الله ببدعة من البدع؟ يكون عاقبة ذلك أنك كلما تمسكت ببدعة ضيعت سنة، ضيعت سنة، لأنك أنت هذه العبادات الكثيرة المشروعة أنت تنوء بها ولا تستطيع أن تنهض بها، فشلون تجي تحط حمل ثاني على ظهرك؟ مثل إنسان في أيام البرد الشديد بيلبس تحت على بدنه قميص صوف مثلا، فوق منه جاكيت، فوق الجاكيت بانتو، فوق البانتو عباية إلى آخره، حتى لا يكاد يستطيع أن يمشي كما يمشي الناس إلى آخره. فهذا أيضا يحمل نفسه ثيابا أخرى فيقع بارك على الأرض. هذا شأن من يحمل نفسه من البدع ما لم يشرعه الله عز وجل، وهناك سنن وعبادات قد أهملها. وأنا أضرب لكم مثلا بسيطا جدا وأرجو أن تتحملوني، لأن هذا المثل هو صغير لكن هو عند الله كبير، ومن جهة أخرى هو يوضح لنا كلمة وردت إلينا عن بعض السلف لا يفهمها الناس، وهي ما أحدثت بدعة إلا وأميتت سنة، ما أحدثت بدعة إلا وأميتت سنة. عامة الناس ما يفهمون هذا الأثر، ولو أنهم فهموه حق فهمي لآمنوا بفهم الحديث على وجه صحيح، من سن في الإسلام سنة حسنة. فأنا أضرب لكم مثالا، يدخل أحدنا على صاحبه وهو يتوضأ فيقول له مزمزم فيها شيء، هاي إذا أنه لا تقول مزمة يا غيرة الله، وإيش فيها يا أخي أنا مزيله؟ انتبه شو فيها. أنت واجبك أن تنبه، أن تتنبه وأن تقوم بالواجب دينا، وهو قوله عليه السلام حق المسلم على المسلم خمس، إذا لقيته فسلم عليه، ما سلمت عليه. ليه؟ قامت البدعة مقام السنة، وهذا والله مو سنة، هذا واجب. إلقاء السلام على أخيك المسلم هذا واجب. دعاء السلام وطاحة، ما الذي طيح به ورمى وأرضها؟ زمزم حلت محلها؟ أيوة زمزم حلت محلها. كثير يا أستاذ بس بيجمع بينكما. إيه طيب، لكن شوف هذا الجواب هو للتخلص من الحجة. يا جماعة نحن من عالج الواقع، الواقع اليوم أنه ما حدا بيقول له السلام عليكم من زمزم، ما حدا بيقوله. نعم، فما حدا بيقولك ليش؟ لأنه ربنا بده يقيم حجته على عباده، ما أحدثت بدعة إلا وأميت السنة. إيه نحن بنجمع بين التنتين، طيب إذا جمعت بين التنتين إن جواب ثاني، نحن بكون جمعت بين الطيب والخبيث، لكن الضلال الأكبر أنكم اقتصرتم على الخبيث وترك يوم الطيب. قد يقول قائل شوفي يا أخي وهكذا يقولون يعني هذا دعاء، شو معنى مزمزم؟ يعني إن شاء الله ربنا بيوفقك وبتحج وبتعتمر وبتشرب من ماء زمزم وبتضل منها. صحيح هذا هو المعنى. أنا بقول شو بدي سميها هي والله ما لي عارف، خلينا نقول معارضة. أنا بعارضهم إذا كان يجوز لي أن أدعو لمن أراه يتوضأ من زمزم، أنا بقول لهم كوثر. شو رأيك؟ أنا أهم كوثر أهم. ليش أهم؟ لأنه قد يحج لكن يقول له العربي القديم وما حججت ولكن حجت الإبل. حج هو لكن لما بتزيده من كوثر يعني تشرب من ماء الكوثر. الكوثر كما قال تعالى إن أعطيناك الكوثر ماء في الجنة يجري ويصب في حوض الرسول عليه السلام المبشر به، الذي من صفاته أنه من شرب منه شربتان لا يظمأ بعدها أبدا. فإذا قلنا لهم زمزم أهم من هذيك، ليش ماسكين هذيك وتاركين هاي؟ لأنه قضية هيك. واحد أول من ابتدع الشيء مشي بقى، وهات إذا أمشي الناس ما بيفكروا هكذا أتباع الناس للبدع. لكن حاشر الله، أنا لا بقول مكوثر ولا بقول إيش مزمزم، وإنما إذا لقيت أخي المسلم أبادره بالسلام، لكن أقول أحيانا مزمزم وأقول أحيانا مكوثر مشان صاحبنا شوي أبو عبد الرحمن يعني ما يبعد كثير عنا. لا أبو عبد الرحمن حبيبه قريب من فأنا بقول أنا أحيانا ليش إعمالا لمبدأ الدعاء للأخ المسلم بالخير إعمالا، لكن لا اعتيادا، لأنه بيكون شرعنا للناس السنة والتزموها وكان من نتائج التزامها إيش إضاعة مش السنة إضاعة الواجب. وإخواننا بيعرفوا أحيانا منصلي ونطلع ونلتقي السلام عليكم، قد أقول لأحدهم وهو يستغرب تقبل الله، بيعرف أنه هي بدعة، لكن أنا بقول له ما في مانع أن أدعي لك أحيانا ربنا يتقبل دعاء. أما المسلم كمان هاي بتسلم على هذه كما يقولون تماما. اثنين دخلوا المسجد، واحد من هذا الباب والثاني من هذا الباب، وصلوا صلاة الجمعة أو صلاة من الصلوات الخمس، بعدين التقوا إما في المسجد أو خارج المسجد تقبل الله، وين السلام؟ طاح السلام وراح، ما أحدثت بدعة إلا وميتت سنة. ابنك معك وأهلا ومرحبا. أهلا مع السلامة، ولا تنسى تسلم علينا. ما سمعت أنا عجوز يعني بدك تراعيني.